الحمد لله على النعمة، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غذاء عوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله سكن دار في الدنيا والآخرة وكان من المتقين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد فأحبتي في الله، فإننا ما قل وكفى خير مما يسرى لنا، وإنما توعدنا وما أنتم بمؤمنين. الأعمال الصالحة سبب لكشف الكربات وإزالة الهموم والغموم، والأعمال الصالحة كثيرة جدا، ومن هذه الأعمال الصالحة نذكر ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أتيت النفر يسيرون في الصحراء إذ آواهم النبي إلى غار، فلما ذكر الله انحدرت صخرة فأغلق عليهم هذا الغار، فقال محمود لرب: نكتفي أحدكم بما نحن فيه إلا أن الغار كان بينهم وبين الله جل وعلا يتفرق إلى الله عز وجل منه، فبدأ وقال: اللهم إن كان لي أبوان شيطان كثيران وكنت لا أقدم قبلهما أهلا ولا ولدا، فنادي طرف الشجر فأخر عليهما فلما عدت وجدتهما نائمين، فحلت ثم في بطنهما، ثم حملت هذا الجبل طوال الليل قال الذي يوقف ثم اي قال اوقف ثم اي قال يجعلها من حسنى ووصاها من حسنى حتى وإن كانت على مينة ومينة في الإسلام كان المسلم الصديق وأبوه على الكفر يعاملهم معاملة حسنة ما كان يلقي أباه كان يطعمه ويكفيه ويكفيه بالطعام والشراب والمكان حتى وهو على الكفر عند الله ما لا ولا بني على الإسلام فإن آدم كما تميل سلام كما تفعل مع ما سيفعل ولد كما وكل ما نرى أمثلة الأمانة كل غناء يرى أمثلة الأمانة في هذا الأمر وفي هذا الشك من حق أمان حقه غير لا محالة فهذا زين من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان عقوبتان تعدلان في الدنيا قبل الآخرة البر والحقوق وقل جل وعلا لما قالت الحالة ولا تقل له ما أصف قالت يا رب هذه الكلمة أخف أهل كلمة بالحقوق ولا تصدقها على أبيك ولا على أمك بل يقولها الإنسان بينه وبين نفسه متأسفا ومضطجرا من آلامه وأمه فنهاك ربك جل وعلا أن تحدثك نفسك مجرد أن تحدثك نفسك فقط على آلامك وعلى أمك بأمك تكره وتذكر بأبيك وأمك هذا بدل قال الله إن كان لي نبوان شيطان كبيران وكنت لا أطلق غيره قبلي على الإناء أبدا ولا ولدا كان يفكر على أبي ولا على أمي أحدا أبدا مهما كان فلا في عمله فرقه متنحرا حالا متنحرا من الليل فوجدهما آمنا ماذا يفعل؟ قيل هو بين يدي ان الله قدرنا قد يكون قد عاقبنا وماذا سيفعل وسيطعمهما ولكن مع ذكره فينا انظر الى حسن الذكر بأبيه وأمه من هذا القدر مع ذكره فيما حل لهما الدم ثم حمل هذا الطعام طوال الليل انظر الى ولد يحمل الطعام طوال الليل والصيد يا عباد نحن قلبنا يتناظر كيف وصل بيته بأبيه وأمه أولاده تحت قدميه يبكون مساكنا من شدة الجوع وهو لا يطعم أولاده بعد أن يطعم أباه وانظر لحالها إلا من رحم الله جل وعلا بعضنا يحمل الطعام في كيس أسود حتى لا يرى أباه فلا يكون ونرى مسكنة الجاهلية والمحبوب والرب هذا الرجل يحمل الطعام طوال الليل وأولاده يبكون عند قلبه فلما استيقظ عند بلوغ الفجر عند اقتراب النهار وظهور النهار أطعمه استيقظ بمحض إرادتهما لم يؤمنون حتى لا يكون عاقبهما ثم بعد ذلك اطعم مولاه فانفرد الصبر هذا العمل الضار من الوالدين تسبب بان لا يشفى الله عز وجل عنهما هذا الجوع هذا الكرم العظيم واضطر لما وجبت عليهم اصبحوا الان ينتظرون الموت ولكن الرجل قال اللهم ان كنت فعلت هذا من اجلك ان يحمل الثمار والميزان جل وعلا. لا يفعل نيابه ولا سمعه. بعض الناس اذا فعل الامر قال والله اضعف ابي كذا واغفر ابي سؤالي واضعف امي وابي. هذا لا يجوز منك ان تتكلم بهذا الكلام على ابيك ولا ترد على امك. فانت بهذا تضاهي وتسرع بعملك. الله عز وجل يرد عليك عملك ولا يقبله منك الا اذا كان تشجيعا لغير ذلك تفعله. من قال الصبر ظهرة صغيرة ولكن لا يستطيعون ان يكونوا. ثم قال كذلك اللهم ان كان الدين من الدعاء وكنت احبها الى من يحب الرجل من الله. فنزلت بها الله فسلاها امر شديد فجاءتني فضربت مني مالا فاعطيتها 120 دينارا ولكن شرط ان تمكنني من نفسها في الحرام والعياذ بالله. وهذا لا يسبب الزنا والعياذ بالله ولكن المراه تضرب بذلك مضطره اضطرارا شديدا لهذا المال. فلما جلست بين يديها لم يجلس رجل من البقر إلا بها امرأة صفية صالحة تقول لي وتذكره بالله اتقها ولا تصب القاتل إلا بها وحقه هو الزواج فهو لم يتزوج بها. فقلت عنها وهي أحق التأثير. انظر الأمر الترف وهو اشترط الشرط على ان تاتي بها والعياذ بالله ولكنها خافت من الله جل وعلا وذكرته بالله. فلما ذكرته بالله تذكر وخاف من الله وخاف عنها. بعض الناس يذكر بالله وكان شيئا سيئا يقال له هذا حرام هذا ظلم هذا لا يجوز هذا تعدي هذا كذا وهو لا يذكر بالله ولا يخاف من الله جل وعلا. هذا الرد علينا ان الله يراه وان الله مطلع عليه وان الله رقيب عليه. فتذكر بالله فتذكر فخاف من الله فقام عنها كما يقول الرد عن نفسه وهي احق الناس اليه. اللهم ان كنت فعلت هذا من اجلي فعلى هذا من اجل لا من اجل فلان ولا فلان ولكن من اجل الله جل وعلا. فانفردت الصخره ولكن فرده صغيره لا يستطيعون ان يعبدوا ربهم في هذا واستغفر الله لهم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال من هؤلاء الثلاث نفر الذين خرجوا في الصحراء واواهم المليك الى غار حضر الصفر من الجبل فأغلق عليه الغار. قال هذا الرجل الثاني اللهم ان كان عندي تجارا يعملون عندي. اسمع يا من يعمل عندك عمال. اسمع يا من يعمل عندك تجارا او امين يعمل عندك في عمل. فاعطيت كل منهم حقه الا واحدا صرف مشى ولم يثبت حقه. استثمرت المال. المال الذي اشتريت به غلبا او اشتريت به شيئا فغلب هذا الشيء حتى الكبد واصبح واليا من غنمي. فعاد الرجل بعد مده من الزمن وقال اعطني حقي. فقال هذا فات الغلب كثير حدث في عهدنا سمع صدره لهوشة ماذا يقول هذا القائد؟ قل له هذا الذي هذا لي يومية أو أسبوع أدرى لا تقدر لهذا المال كثير جدا. فقال له صاحب المال أتحسب ماذا؟ قال لا أستهد بها ولا أستهد هذا. فدخل المال وأخذ المال كله أمامه ولا ترك منه شيئا. بطل غني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنت أجيرا لي لك عمل وما طلت في حقي أو في بعض الناس له حق عندك وما طلت في حقي وأنت غني مطلوب غني أنت غني تستطيع أن تسد هذا المال الذي عليك ولكن تناقض في دفع حقوق الناس فهذا ظلم منك وهذا احتياج منك على غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ادرك يا من يعمل عندك اجير او عام اجير الاجر قبل ايه؟ قبل ان يدفع عرض العرض يعني تعب العمل هذا قبل ان يدفع هذا العرض من تعب هذا العام او تعب هذا الاجير هل نبيل مطار ان تعطي اجره قبل ان يدفع هذه وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم لنا ايها هذا فعل العجب بل اعجب العجب لم ينتهي ان يضع له اجره فقط او يعطيه اجره فقط وهذا محظور به فعل ذلك فهذا شيء فضل الذي اتفق بها معهم عليه ولا يجاوب على ان يعطيه الله الذي توجع ولده ولكن هذا الرجل استثمر المال حتى اصبح مالا كثيرا غاليا في الولد وقد تعجز وذهب قال لا تستهزئ بي او لا تكن عقل قال والله ما استهزئ بي فأخذ الله كله وما ترك منه شيء اللهم ان كنت فعلت هذا من اجلي فسدد عنا ما لا قال مثل صاحبه ونظر الى ان يخلص العمل وانه لا يغني بعمل احد من الناس بل فعل هذا العمل ارضاء وجه الله جل وعلا لا يحسن بما عمل ما عمل ولكن فعل هذا العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا ففرض الله عنه ما ابتلي فانفردت الصخره وخرج يسيرون في الصحراء كان محاضره بيننا منهم الى الحياه ولكنه تذكر وتذكر عقول بعضهم انهم يذكرون اعمالا صالحه يتقربون الى الله عز وجل بها فيفتت الله عز وجل عنه فيرتقي فيه فالاعمال كل الاعمال الصالحه من صلاه من زكاه من حج من اي عمل صالح تفعله سبب لكشف التوبه واداره الهموم والنقوم قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو فلنحيينه حياة طيبة عيش في هذه الدنيا في حياة طيبة حياة سعيدة حياة هنيئة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع النصارى اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا ارفع عنا الغلا والوبا والكبا والفتنة وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم عليك باليهود اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادرهم أحدا اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان مكان. اللهم احفظني ولا يحفظني في كل مكان. اللهم اجعل لنا نصرا امنا كمالا سخاء عطاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تعالى بلاد الاخوه الموفق لكل خير. ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. اللهم اجعل الله